سمعونا اعطونا بعض ما عندكم من رسائل الناس. لا بس عشان قبل شوي شفنا التقرير حق الموت عن القبور وكذا فهذه يعني مشاركات عن حركات الموت اللي كانت قبل كذا. فبيقول هذا عزيز خالدي يقول انا ساكن في شقه مع اصدقائي طلاب جامعه افتقدنا اثنين منهم في حادث وكان باقي على تخرجهم اسبوعين. لا اله الا الله. ف يعني الواحد تاثر بالاشياء هذه وانه كيف الموت ما يعرف انت باقي لك اسبوع باقي لك ايش باقي لك وقتك جاء لازم ياخذ اجلهم لا يستاخرون عنه ساعه ولا يستقدمون. الله المستعان. في غيره دكتور انس برضو بالنسبه للموت هو يعني الاخت راكب. دكتور انس انت هل سبق ان مات بين يديك احد في المستشفى؟ ليس مات بسببك مات بين يديك يعني ولا الاخطاء الطبيه كثيره يعني. لا والله بالنسبه انا بالنسبه عشان انا رحت الصومال ف رايت اشخاص يموتون اطفالهم يموتوا بين يدينا. رايته يموت بين يدي طفلي كيف المنظر اللي تراه؟ المنظر طبعا احنا ندخل على الاطفال هم يعني يحتضر هو يحتضر فانت مجرد انك تمسكه وتشيله فانت يعني اللهم بس بتحطه بين يدك عشان هو حيموت لكن انت ما تقدر تنقذ هذا؟ ما اقدر. هل حملت بين يديك طفلا ومات وانت تنظر اليه؟ خلاص يعني هو كان في الرمق الاخير وطالع في عيني وطلعت في عينه. كم عمره؟ توقف القلب توقف النبض توقف التنفس ما مر ما بين 3 سنين ل4 سنين 5 سنين. لكن طبعا بالنسبه لاجسامهم تكون متاكله ومتهاتكه بالنسبه للاوضاع اللي هناك في الصومال الان تحسنت لله الحمد. تحسنت الفترة ورجعت حسب ما بسمع يعني في الأخبار وكذا بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل حرب. ما دام ذكرنا الصومال خلنا نطلع على أفريقيا ناخذ لفة معكم في أفريقيا ثم نعود للاستوديو بإذن الله. نحن إذا مرضنا ندعو الله سبحانه وتعالى نقول الله اشفنا أعطنا الشفاء. نحن إذا جعنا نقول يا ربي أعطنا طعاما. نحن إذا مرض أولادنا نقول يا ربي اشف أولادنا. نحن إذا أردنا نتزوج ندعو الله أن يوفق بيننا وبين زوجاتنا. إذا كنا نحن نعبد الله ونحبه فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا كله. أنا سيما يقول هو أمريكا dini ya manabii wote na mitume na anasema kuingia kwake hakuna gharama uchinji ng'ombe utoi ng'ombe utoi pesa utoi mbuzi ni maneno tu unayatamka ukiatamka basi tayari na wewe uchakuwa katika wale waislamu ambao wamemkubali Mungu na wanamnyekea Mungu hivyo anasema anaweza akawashomea maneno haya na بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. طيب اسالك عن افريقيا شوي. كانت هذه رحله حقيقه الى افريقيا وفعلا افريقيا